عرفي. مثاله مثلا في باب النحو الفاعل والاسم المفعول مفعول الفاعل. شو مرض بالفاعل؟ فاهم المصطلح؟ اي كل فاعل عند النحاة وليس كل فاعل في الدنيا. فاذا هذا استغراق عرفي. الحديث عند المحدثين هو ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من فعل التقرير. اسم مراد بكل حديث؟ لا، مراد به الحديث المتعارف عليه. الحديث المتعارف عليه. فاذا هذه الانواع السبعه هي ما يستفاد من ال حين يعرف بها المسند اليه. حين يعرف المسند اليه بال فلا يخلو المقام ان تكون واحده من هذه الانواع السبعه. النوع الاول العهد الذكر. النوع الثاني العهد الكناية. الثالث العهد العلم. الثالث الحقيقية التي يشار بها إلى الحقيقة بغض النظر عن عمومها وخصوصها. النوع الخامس الحقيقية التي يشار بها إلى فرض مبهم في جنس. النوع السادس الحقيقي الدال على الاستغراق العرفي، الاستغراق اللغوي دال على الاستغراق اللغوي. والسابع الدال على الاستغراق العرفي. هذه سبعة أنواع، ولا يخلو أي معرف من ال من أن يكون واحدا من هذه الأنواع. وهذا يستفاد في باب النحو، وقد أشار إليه المؤلف بقوله وكونه باللام في النحو عريف، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. حقيقي والاستغراق لغوي، العرفي والاستغراق عرفي. ثم أشار المؤلف إلى قاعدة مقررة عند علماء البلاغة، وهي قوله وفي فرض من الجمع أعم فقت فيه. يشير إلى قاعدة يقولون فيها استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. ما معنى هذه القاعدة؟ استغراق المفرد أشمل وأعم من استغراق الجمع. هذه القاعدة ليست على عمومها، بل هي منطبقة على بعض أوضاع المفرد، بعض أوضاع صيغ المفرد. فما إذا دخلت صيغة الجمع على مفرد نكرة مثل لا مثلا، إذا دخل النفي على مفرد فاستغراق عموم المفرد هنا أشمل من استغراق عموم الجمع. لأن نقول لا رجل، فلا رجل هذا النفي أشمل وأعم من دخول النفي على الجمع مثلا او على المثنى. لاننا اذا قلنا لا رجل يصدق بنفي كل فرد فردي. لا رجل يصدق بنفي كل فرد فردي، بحيث لا يصح لك ان تستثني فردا ولا فردين ولا اكثر. لا يصح ان تقول لا رجل بل رجلان او بل رجال. بخلاف ما لو سلطت النفي على الجمع فقلت لا رجال، فإنه لا يصدق إلا على الجمع. وأما المثنى والمفرد فإنه